أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كما قلنا في هذه الآيات، في هذه الآية وفي الآية التي سبقتها، تعالج نقاط الضعف في المجتمع الإيماني. هذه الخصال السلبية هي التي تضعف المجتمع. الآيات السابقة التي تحدثت عن السخرية وعن التلامز وعن التنابز، وهذه الخصال التي لا تعبر عن الاحترام، حينما لا احترمك اضعفك، وحينما لا تحترمني تضعفني، اما حين احترمك اعطيك قوة، وحينما تحترمني تعطي قوة، فتجتمع قوتي مع قوتك، وهكذا تجتمع القوى الاجتماعية فيبنى مجتمع قوي. هذه الآية السابقة، هذه الآية، الآية السابقة تتمحور حول ضرورة الاحترام لبعضنا بعضا، لأنه مصدر القوة وانعدامه مصدر الضعف. وفي هذه الآية تحذرنا من سوء الظن ببعضنا بعضا. أظن بك السوء وأنت تظن بي السوء، فلا أثق بك ولا تثق بي، وفي هذه الحالة لا يمكن أن نتعاون معه، أو تتجسس علي وأتجسس عليك، وهذه من أخطر الخصال التي تهدم المجتمع الإيماني وتضعفه. قتل المجتمع هي حالة التجسس التي يقوم بها البعض، ولذلك ينهانا القرآن عن هذه الصفة ويسعى لاقتلاعها وعدم وجودها، وكذلك ينهانا عن الغيبة التي تعبر عن ذكر عيوب الآخر، فأذكر عيوبك فتسقط شخصيتك، وتعبر عن عيوبي فتسقط شخصيتي، فنكون جميعا ضعفاء، لأن لا شخصية لنا، كلنا معايب. فالمجتمع المليء بالمعايب الظاهرة مجتمع ضعيف، المجتمع الذي يتجسس بعضه على بعض أو بعض منه أو قليل منه على بقية المجتمع يكشف أسرار المجتمع، أسرار قوته، أسرار حركته، أسرار تطلعاته للعدو الذي يتربص به. فحينما يعرف الأعداء نقاط القوة ونقاط الضعف ويميز بين قوى المجتمع، يتمكن العدو من ضرب ذلك المجتمع. لذلك ينهانا القرآن عن التجسس، كما ينهانا عن مقدمات التجسس وهي سوء الظن. حينما أسيء الظن بك سوف أتحرك للتجسس عليك. هذا القرآن في هذه الآية تؤكد على ضرورة بناء الثقة المتبادلة بين المجتمع الإيماني، لأنها مصدر القوة. حينما أثق بك أعتمد عليك، وحينما تثق بي تعتمد علي، وحينما يعتمد المجتمع المؤمن على بعضه بعضا يملك القوة للحركة والتقدم. أما حينما يكون الظن، لذلك أنا أتردد في الحركة. حينما يكون التجسس أنا أخشى الحركة. حينما يكون الاغتياب أنا لا أتحرك مع الضعفاء، إنما أريد أقوياء أشد بهم ظهري. لذلك ينهانا القرآن عن تلك الصفات. وكما قلنا هذه السورة، سورة الحجرات، جاءت من أجل بناء مجتمع إيماني قوي تعالج نقاط ضعفه، كما تبين الخطوات الواجبة عليه. نحن وصلنا في تدبرنا إلى آية الاغتياب، ولا يغتب بعضكم بعضا، وهذه الصفة التي تنتشر فيما بيننا وهي أساس ضعفنا. الاغتياب هو أساس ضعف المجتمع الإيماني، لأن الاغتياب هو عبارة عن إظهار عياء عيوب الأخ المؤمن في مغيبه، وحينما تظهر عيوبه تنقص شخصيته. لذلك كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، يوجه أتباعه المؤمنين حتى يحافظ على القوة: لا تقولوا في المذنبين، وفي المؤمنين ها، في المذنبين، من يرتكب ذنبا من أهل ملتك، جماعتك، أتباع أهل البيت، هذا التجمع، هذا الكيان، إذا ذكرت عيوبه، ذكرت نواقصه، هنالك يضعف. لذلك ينهانا عن ذكر العيوب والنواقص. لا تقولوا للمذنبين، حتى لا واحد يفكر يقول هذا مذنب، هذا كذا، هذا فيه، يقول لا تنقله، لا تذكره، استرها يستر الله عليك، وحتى تحافظ على قوة مجتمعك. لا تقولوا في المذنبين من أهل ملتكم إلا خيرا، لأن هذا المذنب الذي تنظر إليه أنت بعين واحدة سوداء، لو نظرت إليه بالعين الأخرى لوجدت الخير الكثير، فلماذا تغمض عين الخير وتفتح عين الشر على أخيك المؤمن؟ عين الشر افتحها على الظالم، على الطاغي، على المتجبر، لكي تكشف سوءته. أما على أخيك المؤمن يجب عليك أن تنظر إليه بعين الخير لكي ترى خيره وترى حسن نيته وترى ما شابه من خيرات التي أنت لا ترى حينما أغمضت عينيك. ولذلك لا تقولوا في المذنبين من أهل ملتكم إلا خيرا. نحن في الماضي، فيما مضى، تحدثنا عن مجموعة من الآيات أو مجموعة من الروايات التي كانت تحذرنا من غيبة بعضنا بعضا. وقلنا وانتهينا من تلك الأحاديث، وقلنا سوف نبدأ بكتاب كشف الريبة في عن أحكام الغيبة حتى نعرف حكم الغيبة، حتى نطهر ألسنتنا منها. هذه الغيبة التي تنتشر بيننا وهي الداء المستشري بين المجتمع الإيماني، وهذه تعبر عن خيانة. أنا أجلس وياك وأذكرك بالخير، ومتى ما غبت ذكرت معايبك، أليست بخيانة لك؟ بخيانة لك. وهكذا أنت تمارس ذلك، أنت تخونني وأنا أخونك. هذه مو صفات المؤمنين. ولذلك تحدثنا عن الروايات الكثيرة المتعددة في أمر الغيبة، وتحدثنا بالأمس عن المقدمة في كشف الريبة، وقلنا سوف نقرأ مع أيضا الغيبة والبهتان، أكل لحم الإنسان. نتحدث، وقلنا كتاب كشف الريبة يتحدث عن مقدمة، ويذكر في هذه المقدمة في الواقع في أغلبها أحاديث عن الغيبة، وقلنا سوف نكررها وإن ذكرناها من قبل لكي نرقب بها قلوبنا حتى نخرج من حالة القسوة القلبية إلى حالة اللين، إلى حالة من حالة العداوة والبغضاء الداخلية والشحناء إلى حالة الحب والود. نحن أصدقاء نجلس مع بعض، لكن بيننا الضغائن، بس أنا مضطر للجلوس معك، ما عندي أجلس مع غيرك، ولو جلس مع غيرك نفس الشيء، نفس الشيء الجماعة، ستكون الضغائن فيما بيننا بسبب الغيبة وما شابه. ولذلك نذكر المعايب، لذلك لابد أن ننتهي من ذلك. في البدء، ما هو تعريف الغيبة؟ الغيبة مأخوذة من الغيب، يعني ذكر أخاك في الغيب. وفي الروايات مرت علينا ذكر أخاك بما فيه، مو شيء مو فيه، مو عيب مو فيه، لا لا العيب فيه، لكن تذكره ليش؟ في مغيبه، عيب استر عليه، نتعلم نستر على بعضنا البعض، كل الناس معايب، كلنا معايب. لذلك يعرفون الغيبة بأنها ذكر الإنسان حال غيبته، ذكره باللسان أو بتعبير آخر التنبيه عليه، على هذا الإنسان في غيبته، تنبيه بالإشارة وبالحكاية بشكل غير مباشر أو ما شابه. في حال غيبته بما يكره نسبته إليه مما يعد نقصاناً بقصد الانتقاص من. فبالتالي الغيبة هي عبارة عن ماذا؟ ذكر أخيك المؤمن في مغيبه، ذكره باللسان أو بالإشارة، يعني في مغيبه دون علمه. يمكن ذاك والآن حاضر بس من وراه أقول فلان فيه، هذا في مغيبه في وراه ما سمعني زين، أو أشير إلى وأنا وياك بإشارة بس هو ما يدري إشارة شنو. أنا ممكن أشير إشارة مدح وثناء، بس أنا حينما أشير إليه بما ينقصه زين، فذكره بما ينقصه في مغيبه من أجل الانتقاص منه، وهو ما حد يقبل. الإنسان يقبل أن تذكر معايبه؟ الإنسان العاقل يقبل؟ ما يقبل. رحم الله من جب الغيبة عن نفسه، ما حد يقبل. الإنسان يأنس حينما تذكر محاسنه، ويتأذى حينما تذكر معايبه. فليش أنا أؤذي المؤمن؟ فالغيبة هي إيذاء للمؤمن، شتو مجتمع إيماني وأصدقاء يؤذون بعضهم بعضا؟ مجتمع إيماني لازم يؤنس بعضه بعضا. فحينما أذكرك بالخير وتذكرني بالخير، هنا أدخل الأنس عليك وتدخل الأنس علي. فهذا تعريف الغيبة. لذلك نقرأ بعض الروايات التي يذكرها صاحب كشف الريبة وهو الشهيد الثاني، واستشهد لأنه تحمل الدفاع عن التشيع. عندنا شهداء، الشهيد الأول والشهيد الثاني من علمانا الكبار الماضين. هؤلاء في وسط مجتمع حاقد على أهل البيت سعوا بكل قواهم أن يدافعوا عن أهل بيت النبوة ويذكرون فضائلهم وينشرون عقائدهم وسلوكياتهم، سلوكيات وعقائد أهل البيت. فاغتاظ أتباع بني أمية أولئك الحاقدين فقتلوا هذا الشهيد الأول وكذلك الشهيد الثاني، كان كما كان الشهيد الأول، فلم يتحمله المغتاظون فاغتالوا، ولذلك سمي الشهيد الثاني. هذا منهج التشيع، هذا منهج أهل البيت، يضحي بنفسه من أجل الدفاع عن عقيدته ولو قتل. ولذلك ذكراه تبقى. يعني لو أردنا نعرف حياة الشهيد الثاني اقرأوا كتاب كشف الريبة زين عن أحكام الغيبة، اقرأوا متى ولد هذا الإنسان ومتى قتل وشلون ذكره باقي في الحوزات يدرس. كتاب اللمعة يدرس في الحوزات للشهيد الأول، هذا الأصل. الشرح الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، فهو جمع بين كتاب الشهيد الأول والشهيد الثاني إلى يومكم هذا. في الحوزات هو كتاب الدرس والتدريس ليبقي الله ذكرهما كما سعيا لبقاء ذكر الله بذكر أهل بيت النبوة إلى يومك هذا. وطلبة العلم قليل منهم بل نادر منهم لم يقرأ كتاب كشف الريبة، لهذا يقرؤون كتبه. فيبقى الله سبحانه وتعالى خلد ذكرهم ببركة جهادهم في الدفاع عن أهل بيت النبوة، ونحن كذلك اليوم احنا نجي نتدارس هذا الكتاب لإصلاح سلوكياتنا. هذا ثواب يرجع لنا، يرجع إلى الشهيد الثاني. متى؟ شوفوا كم سنة من مات، كم سنة من استشهد، لكن الحسنات في قبره ترتقي تتكاثر. راح انتهى عمل بعد ما عنده في الدنيا، لكن حينما دافع عن عقيدته أبقى الله له عملا يزيد في ثوابه ويرفع درجاته. إذن الموت لم يفصله عن العمل الصالح، ما في الرجال، لكن موته هل أخفى ذكره؟ لا، يبقى ذكره باقيا في أوساط خيرة الناس وهم طلاب العلوم الدينية الذين يتعلمون إخلاصا لله. وهكذا نحن في المجتمع، حينما تسمعون الخطباء يتحدثون عن الغيبة من ضمن الكتب التي يعتمدون عليها هو كتاب كشف الغيبة. يعني هو يخطب ما يقول لك من الكتاب الفلاني بس نستفيد من هذا الكتاب، هو يخطب للناس ويفيد الناس ويعالجهم ويعالج الناس. ثواب كما ياخذ الخطيب ثواب وثواب كبير، كذلك الشهيد الثاني ياخذ الثواب الكثير ومشعبه. نذكر بعض الاحاديث التي يذكرها الشهيد الثاني. قد جاء على المشهور قول النبي: هل تدرون ما الغيبه؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: ذكر اخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ شيء موجود فيه، مش موجود، وشيطان يجي يبرر لك له يقول لك فيه. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. البهتان يعني الكذب، يعني زيادة. إذا شيء فيه غيبة محرمة. وكما قلنا أن المغتاب إذا تاب آخر من يدخل الجنة. هذا مو شيء قليل. الغيبة أشد من الزنا. شوف هذا الإنسان في الطريق تفكر هذا إنسان عادي ويزني، بس لكنه لا يغتاب. المغتاب أشد ذنبا منه. وذكر عنده رجل فقالوا ما عجزه، فقال اغتبتم صاحبكم. فقالوا يا رسول الله قلنا ما فيه. قال إن قلتم ما ليس فيه فقد بهتموه. زين. ولذلك الغيبة تحرم بإجماع الفقهاء. ما من فقيه من الفقهاء إلا ويقول بحرمة الغيبة، ويعتبرها من الموبقات الكبيرة الذنوب الكبيرة، هم الذنوب الصغيرة، لتصريح بها في الروايات بالوعيد، في الروايات تصريح بالمغتاب بالوعيد الشديد بالنار. زين. سواء في الكتاب أو في السنة. يعني أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فاتقوا الله. تبعك واحد يحب يأكل لحم أخيه وهو ميت فيه، يقول الغيبة هو أكل للحم، فاتقوا الله إن الله تواب رحيم. الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله وتوبوا إليه إن الله تواب رحيم. فاتقوا الله إن الله تواب. أنا اغتبت بالأمس، في مجال للتوبة؟ أبدأ اليوم بعد ما اغتاب، الشيطان يجي وسوس لي الثانية والثالثة والرابعة، لكن أنا ما لابد أستجيب لهذا الشيطان الرجيم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. الغيبة هي اعتداء على عرض المسلم لأنها تتناول العرض. وعن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وآله إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا. إن الرجل قد يزني ويتوب فيتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. الزنا تاب الله عليه، بس انت غتبت فلان وانفرشت، مع ان الزنا شيء قبيح ومستقبح. انت لو يقول لك فلان زنا تستقبحه، صح لو لا؟ لكن لما يقول لك فلان اغتاب ما تستقبحه، للفهم الخاطئ. الرسول يقول اشد الزنا يتوب فيتوب الله عليه، اما الغيبة لا. الله سبحانه وتعالى يقول هذا حق الناس. ولذلك مرت علينا ونذكر واكد في يوم القيامة مقداره 1000 سنة مما تعدون. 1000 سنة، كل موقف سنة. أول موقف التوحيد، كلنا نعبر منه، كلنا نوحد الله ونؤمن بالله. باب الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، يعني السادس، السابع، العاشر، في أبواب متعددة نسأل بها، يعني عن الصوم، عن الزكاة، عن الأمر بالمعروف، عن النهي عن المنكر، إلى أن وصل 3 أبواب وهي الأصعب. يجينا باب الصلاة، وإيش كنا نصلي لو ما نصلي؟ ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يعني هذا مو في الصلاة يسهو، عن الصلاة يسهو، يوم يصلي ويوم ما يصلي. ويل للمصلين، يعني النار الشديدة، من أشد مواقع النار مكان يسمى الويل. يقول ويل، هذا الويل لمن؟ للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. طبعا في مكان أشد منه للظلمة والجبابرة، لا بس هذا اللي يغفل عن صلاته. زين، لا، وهذا الصلاة قربان كله تقي، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. عبرنا منه، الله ببركة عمل خير قال الله عفوت عنك، باب حق الله. يجينا باب رقم 49، أشد صلة الرحم. شلون تعاملي مع رحمي، ابوي وامي، ابوي وامي اللي قلبهم علي، امي اذا واحد يلاحظ الامهات شلون الام تفزع في منتصف الليل ترضع جنينها، يعني واحد اذا يلحظ الام ما نايمه زين بمجرد ان يبكي بكاء الاب ينزعج، الام ما تنزعج تجلس وترضع وهي تعبانه من ناره تغذيه. واحنا شلون نتعامل مع امهاتنا وشلون نتعامل مع ابانا؟ اجي صلاه الرحم، وبعد ما يكبروا احنا كنا صغار كانوا يرعون بحنايتهم ويعملون ليلا ونهارا من اكل ان ناكل لقمه حلال، يشقون في الحياه من اجل سعادتنا. لما هم ضعفوا واحنا صار عندنا قوه تركناهم او ضربناهم او قطعنا صلتنا بهم، هنا اجي صله الرحم. نعبر منه لما نعبر صعب هذا. صلاة إن قبلت قبل ما سواه، صلة الرحم أصعب. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى اشتق صلة الرحم من رحمته، ولذلك يقول من وصل رحمه رحمته ومن قطع رحمه. زين شوفوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن قطع رحمه قطع الله عنه رحمته. إذا نقطع رحمي الله يقطع رحمته، إذا قطع رحمته بعد خلاص أنا وين بعد؟ ما في مصير إلا النار. وإذا قطعت رحمي شقاء في الدنيا، جزء من شقانا وبلاوينا هو قطعنا للرحم وتعاملنا السيء للرحم. هذا حتى لو أبوي هو أساء تعاملي، الله ما يقبل أن أتعامل مع أبي أو أمي. لا جاوزنا الأب والأم، وإن كان يوم القيامة الأب يقول أريد، حتى لو كان ابني أريد، يوم ترضع كل مرضعة عما أرضعت، يوم تذهل ذهول. شوف ايش قد تعلق أقوى علقة في الحياة بين الإنسان والإنسان هو الأم مع رضيعها، وبالخصوص في حالة الرضاعة. ولذلك إنها تجلس وتتعب وهي منهارة مع ذلك ترضع، تذهل بسبب هول يوم القيامة، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. مع ذلك هذه الأم تقول أريد حسنات وأريد ألقى عليك سيئات أيها الولد. شلون علاقة في الدنيا لكن شلون علاقة؟ يوم يفر المرء أخي وأمه وأبيه، يفر ما لي شغل وياك، يوم القيامة ما أحد له شغل، لا أحد. عبرنا منه، استطعنا أن نعبر، يبقى بار حقوق الآخرين. أنا اعتديت على هذا، أحد أنواع الاعتداء الغيبة، نقدر هذا لازم صاحبها، صاحب الغيبة يقول لا أنا أحتاج، أنا عندي سيئات، كلنا احنا مو معصومين، يقول خلينا شيء من سيئات يعطيك إياها. تقول له ما إيش اسمه يا ولد الحلال اسمح لي، لا أنا أريد من حسناتك، خلصت حسناتي، اغتبت هذا وظلم ذاك واعتديت على هذا، حسناتي خلصت، ما عندي حسنات وش اعطيك؟ يقول ما عندك حسنات، انا اعطيك من سيئاتي، خذها، خذ هذه السيئات بلت عليك فزداد. هذا مو سهلة، هذا الباب 50,000 سنة مختارة، وش خلصنا منه؟ اصعب باب في يوم القيامة هذا باب حقوق الاخرين. الله ممكن يغفر الذنوب التي له، يقول تفضل غفرت الذنوب التي تخصني، ومن أعظمها الصلاة. لكن يبقى بابان، باب صلة الرحم، والباب الأصعب باب حقوق الآخرين. نقرأ بعض الروايات، مو من كتاب كشف الريبة، من كتاب الغيبة والبهتان، لأن كشف الريبة فيه روايات أخرى، أنا أخليها إلى يوم الغد، بس أقرأ من كتاب الغيبة والبهتان. شوفوا على اساس بين اللي يغتاب شلون، احنا اصدقاء مؤمنين جلسه واحده نجتمع، لكن اذا اغتبنا يوم القيامه وش مصيرنا؟ قال صلى الله عليه واله من اغتاب مؤمنا بما فيه، لذلك لا تقول شمو فيه، لا لا فعل عيب فعله، الغيبه عيب فعله اخوك المؤمن، اتباع اهل البيت هم مؤمنون. من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة أبدا. دخل الجنة بس ما يجمع. وهذه ترى صعبة لأنها في يوم القيامة على الأرائك كل واحد ينظر للثاني، ونزعنا ما في قلوبهم من ما في صدورهم من غل على سرر متقابلين. هذه الجنة، جنة يعني ما فيها لا تعب لا شقاء، كل هالدنيا اللي تشوفوه ما يسوى. بل الجنة شفتوا شقاء الدنيا من أول إلى آخرة زين، هذا الشقاء بالنسبة للكافر يعتبر جنة، لأن الكافر في النار. شفتوا أسعد إنسان في الدنيا زين، أسعد إنسان في الدنيا هذا لما يدخل النار زين، هنا هذا لما يدخل عفوا لما يدخل الجنة، الدنيا مع سعادتها تعتبر شقاء. أسعد إنسان في الدنيا إذا دخل الجنة مع سعادته يقول مو شيء، بالنسبة للجنة تعتبر شقاء. ولذلك في الحديث الدنيا سجن المؤمن، سجن بالنسبة إليه. حتى لو كنا سعداء إذا من قارنها بالجنة، إحنا بالدين في الدنيا سعداء مرتاحين، بس نقارنها بالجنة الدنيا سجن. زين الكافر لما يدخل النار لا شوف حاكم والأطعمة والأشربة والخدم والحشم وما شابه، شقد سعادة عنده ظاهرية، يقول هذا زين الجنة بالنسبة إلى الآخرة. ولهذا الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر لما يقارنها يقارنها بالآخرة. ولا الكافر أيضا يعيش في قلق أكثر من المؤمنين، فكرون الطاغي مرتاح لا أكثر خوفا وجبنا منا. وين صدام اللي كان يحكم جبروت؟ وين وين اللي قبله وين اللي بعده وين اللي وياه؟ كلهم على نفس الدرب يسيرون إلى نار جهنم وبئس المصير. ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيهم قطعة العصمة بينهما وكان المغتاب في النار خالدا فيها وبئس المصير. إذا ما يتوب في الدنيا وما يسمح لصاحبه، إذا راح لصاحبه وما قبل ذاك لا الله يتكفل، بس إذا ما يتوب يقول في النار خالدا فيها. شديد مو شديد العقاب على الغيبة؟ خلود في النار مو قليل. الزاني توب يقول الله يلا روح الجنة، المغتاب إذا ما تاب في أبد الأبدين، إذا تاب بيجي هنا. قال صلى الله عليه وآله ما عمر مجلس بالغيبة إلا خرب من الدين. وش خراب ديننا؟ ما نحب الدين، ما يخلينا نقبل على الدين. لماذا؟ ما عندنا إقبال على الدين والتدين للدين. حلاوة، شلون واحد يأكل حلاوية حلوة يشعر بطعمها؟ إذا هذا مريض يأكل حلاوة ما يتذوقها. ما شايفين ما سامعين؟ أكون إنسان مريض بوقات بعض الأمراض يأكل حلال ما يتذوقها، ما لأنه مريض. الغيبة مرض تمنع الذوق حلاوة ذوق الإيمان. حتى اللي بالمسجد ما عمر مجلس بالغيبة إلا خرب من الدين. فنزهوا أسماعكم من استماع الغيبة. فإذا واحد يقول أنا ما أغتب، الرسول يقول مو ما تغتب، أنت لا تسمع، مو بس لا تغتب، إن لما نجلس في غيبة لا تسمع، لا تسمح لنفسك أن تسمع. فنزهوا أسماعكم من استماع الغيبة، فإن القائل والمستمع لهما شريكان في الإثم. وقال صلى الله عليه وآله، طبعا أذكر بعض الأحاديث من الكتاب حديث كثيرة، قال صلى الله عليه وآله من نار في اليبس. النار تارة في الرطب تمشي لو تنطفي، النار شجر الآن شجر أخضر زين، أسل ما يعرفوا الأسل لما تعرفوه الأول يعرفوا الأسل، إذا ما يعرفوه نوديهم بعض الأماكن رأي نقول لهم شوف هذا الأسل، هذا أسل عود أخضر، هذا الشيء فيه النار ما تمشي تنطفي أصلا. الأشياء الخضراء عاد في النار ما تأكلها ما تقدر، إذا وصلت للشيء الأخضر شيئا فشيئا تنطفي إلى أن تنخمد. أما إذا الشيء يابس هشيم سريع التسرع، يعني ضرب مثال، شفتوا الآن السعفة من النخلة، سعفة خضراء وسعفة يابسة، اشعل النار في السعفة على السعفة اليابسة، تسرع ولا ما تسرع؟ اشعلها في الشعف في الخضراء، جيب لك ولاعة واشعلها في الخضراء، ولع ولع ولع، ما تشوفها تولع، ما تشوفها تحترق، بالقوة يحترق منها قليل، لكن اشعلها في اليابسة شوفها هي تشتعل في الباقي، سريع تشتعل. ما النار، ليس النار يعني، بأسرع في اليبس، شلون سريعة في اليبس؟ بأسرع من الغيبة في حسنات العبد، يعني بسرعة تأكل الحسنات، عملت أعمال وما شابه، صليت جماعة وقعدت البحث وقريت قرآن طلعت منه وغتبت، سريعة هذه تأكل حسناتي. في بعض الأعمال السيئة تقول نأكل شوية أو بالتدريج بطيء، أما هذه لا، شو النار قلنا في الأخبار بطيء، هذه لا بسرعة. روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه تعالى قال هاجت ريح منتنة، ريح كريهة، وبعض الوقت تمر على أماكن فيها روايح، يوم اللي تمرون على هنا في البلد قبل ما يدفن البحر دفن الله أعينهم دفن أرواحهم جميعا يم الناصرة، يصبون مال وانتم بكرامة مال الصحة هناك بحر فرض صيرة حتى طيبة صح لا لا، تمر هناك عند الناصرة قبل ما يدفنوه وسموه مدينة الزهراء، تشم هناك روائح كريهة بسبب ماء المجاري زين، او تمر الان على مكان نجرة، فيه مكان مال نجرة مال الفضلات، الانسان كريه لمو كريه، احنا تين الامور احنا تين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال أناس، فقال النبي صلى الله عليه وآله إن أناسا من المنافقين قد اغتابوا أناسا من المسلمين، فلذلك هاجت هذه الريح المنتنة، يقول هذه الريح المنتنة بسبب ذاك. عن أبي جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله المؤمن من ائتمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، والمهاجر، والقرآن يمر بالهجرة، لازم أطلع من البلد؟ لا مو لازم، فيه تعبير آخر للهجرة، تأخذ ثواب الهجر، من هجر السيئات وترك حرم الله أشياء المحرمة، والمؤمن حرام على المؤمن أن يظلمه أو يخذله أو يغتابه أو يدفعه دفعه. شوف الخلقيات، قال بعد عن النبي صلى الله عليه وآله، شوف الحديث صعب، تحرم الجنة على ثلاثة، على المنان وعلى المغتاب وعلى مدمن الخمر، على المغتاب وهو مدمن الخمر. روح الله تعالى حديث آخر إلى موسى عليه السلام من مات تائبا من الغيبة، مات تائب فهو آخر من يدخل النار، ومن مات مصرا عليها فهو أول من يدخل النار، عفوا في القسم الآخر آخر من يدخل الجنة، إذا تاب آخر من يدخل الجنة، إذا مات ميت عني. إحنا في شهر رمضان بعد التوبة، يقول إذا مات أول من يدخل النار. قال الصادق عليه السلام إن لله تبارك وتعالى على عبده المؤمن 40، إن لله تبارك وتعالى لله على عبده المؤمن 40 جنة، فمتى أذنب ذنبا كبيرا جنة، جنة يعني تمنعه، فمتى أذنب ذنبا كبيرا رفع منه جنة، تمنع الظلم عنه، تمنع الأذى، تمنع الشقاء، تمنع اغتبت رفعت ارتكب ذنب ارتفع حاجز فابتلي بابتلاء. فإذا اغتاب أخاه المؤمن بشيء يعلمه منه انكشفت تلك الجنة عنه ويبقى مهتوك الستر، مثل ما هتك ستر أخوي أنا أيضا يهتك ستري، فيتضح في السماء على ألسنة الملائكة وفي الأرض على ألسنة الناس، ولا يرتكب ذنبا إلا ذكروه، وتقول الملائكة الموكلون به: يا ربنا قد بقي عبدك مهتوك الستر وقد أمرتنا بحفظه. فيقول عز وجل: ملائكتي لو أردت بهذا العبد خيرا ما فضحته، فارفعوا أجنحتكم عنه، فوعزتي لا يؤول بعدها إلى خير أبدا. أجيب السم حديث وأختم. أوحى الله إلى داود عليه السلام: لو رأيت الذين يأكلون الناس بألسنتهم الغيبة، وقد بسطها بسط الأديم، بسطتها بسط الأديم، وضرب نواحي ألسنتهم بمقامع من نار، وقد بسطها بسط الأديم، وضرب نواحي ألسنتهم بمقامع من نار، ثم سلط عليهم موبخا يقول: يا أهل النار، هذا فلان الصليق تعرفه. بعد أن الصادق قال: إن الله يبغض البيت اللحم واللحم السمين. شلون يبغض اللحم؟ الله يبغض اللحم. يقول: كلوا من طيبات ما رزقناكم. شلون رسول يقول هنا جسمه الله يبغض البيت اللحيم؟ شلون؟ جماعة عجبه. فقيل له: إنا لنحب اللحم وما تخلو بيوتنا منه. فقال: ليس حيث تذهب، إنما اللحم البيت الذي تؤكل فيه لحوم الناس بالغيبة، وأما اللحم السمين فهو المتبختر المتكبر المحتال في مشيه. إحنا هذا لما ناكل غيبة المؤمن. لا تغتب فتغتب. أنت تقيل؟ تذكر معايب؟ تذكر معايبك. تريد تستر على معايب؟ استر على معايب الآخرين. ولا تحفر لأخيك حفرة فتقع فيها، فإنك كما تدين تدان، تعمل عمل سيء يرجع عليك، الغيبة عمل سيء، الدين بقى أخوك يرجع الدين عليك، وانت اغتبته أدمته يرجع تغتاب، كما تدين تدان. لا تغتب فتغتب، إذا اغتبت الآخرين يغتابك الآخرون، متبادل. احنا شلة لخمسة نغتاب هذا، طلع اغتبنا، رجع طلع واحد ثاني اغتبنا الباقي، رجع طلع الثالث، صرنا كل واحد مع بعض. هذا لمو هذا كما تدي تدا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أذى فاحشة، فاحشة كبيرة مو قليلة، مبغوضة عند الله، لكن الذيعة، من أذى فاحشة كان كمبتدئها، ومن عير مؤمنا بشيء لا يموت حتى يركبه. انت تقول هذا فيه صدق، يقول ما تموت الا وترتكب هذا الذنب، ولهذا توب قبل ان تقع في هذا، توب قبل ان تقع والا ترتكبه، وبالتالي الدين عليه انت تمارسه. قال رسول الله صلى الله عليه واله: هنا يجي بين لنا شنو مسؤوليتنا. لم يغتاب احد، من رد عن عرض اخيه المسلم وجبت له الجنه البته، البته يعني قطعا. يغتاب واحد قدامك ولا لا تقطع، تدري الله شو يعطيك؟ عندي ذنوب، عندي معاصي، احنا بشر ومعصومين، عندنا ذنوب، نصلي بس عندنا ذنوب، صلي وفي المسجد ومعناته ما عندنا ذنوب. ولهذا الله يقول: وتوبوا الى الله جميعا ايها، ما قال كفار، ايها المؤمنون، توبوا الى الله. انا اجي المسجد عندي ذنوب عندي معاصي، أو ما أجي المسجد أصلي في بيتنا وعندي ذنوب ومعاصي، خب أنا رجال زين ملتزم بشيء مما أعطاني الله، لكن عندي ذنوب ومعاصي كبيرة، أنا ما أجي المسجد بعد أعظم خلي ذنوبي، عندي ذنوب كبيرة. لكن واحد اغتاب قدامي، قلت لا تغتاب حرام، دافعت عنه، وشو جاب لي؟ الله يقول قطعا لك الجنة قطعا، وش قليل. شوفوا كل هذا حتى لا تكون غيب للمؤمن مو للظالم، الظالم حط فيه، الظالم لازم نذكر مرة أحاديث، لازم نحط فيه ليلا ونهارا، احنا كل كلامنا عن الأخ المؤمن. الغيبة حرام على كل مسلم، وإنها لتأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. آخر الحديث ونختم البحث. روي عن بعضهم أي عن بعض الأئمة أن رجلا قال له: إن فلان قد اغتابك، فبعث إليه طبقا من الرطاب. الآن واحد يرتابني، أنا وش يصير عندي؟ أسب وأشتم واحد فيه وأروح أتعارك وياه، صح مو صح؟ لا، هذا ما سوى شيء. الإمام جوال شو اسمه صحن من الرطاب، قال له تفضل ودوه إلى هذا هدية، أن فلانا قد اغتابت فبعث إليه طبقا من الرطاب وقال بلغني أنك أهديت إلي من حسناتك فأردت أن أكافيك عليها فاعذرني فإني لا أقدر أن أكافيك على التمام. والآن لما اغتابني أعطاني حسنات فأعطاني هدية، هو صحيح ذكر عيبي وهتك عرضي، بس يوم القيامة أعطاني حسنات وما أعطاني حسنات، فنحتاج له. قال له تفضل. شوفوا شلون الحياة تعلمنا. لذلك احنا بحاجة الى ان نسعى دائما وابدا لذكر محاسن بعضنا بعضا حتى ينتشر الفضيلة والفضائل، مو من صير عيب نفضحه. تعال دريت سوى فلان اليوم سوى كذا ومن هالقبيل، لا ما يحتاج، خلنا نستمع. لان انا ممكن ما كنت افكر اسوي، بس يوم اللي سوى هذا اشجع، مو هذا اللي شجعنا؟ واحنا بشر، الشيطان يوسوس لنا، فخلينا نذكر محاسن بعضنا البعض. والله هذا في الطريق، هذا من صايع، من يقول هذا صايع؟ بس انت شفت ارتكب ذنب عن صايع، انت ما ترتكب ذنب. هذا كذا ما ادري هذا كذا، لا يا عمي، هذا انسان مؤمن موالي لاهل البيت، يحب اهل البيت، هذا يصلي، عنده عيوب، كلنا عندنا عيوب، كل ابن ادم خطاؤون، منهم انه ما يخطئ غير المعصوم، كلنا خطاؤون. اجي ولكن خير الخطائين التوابون. لذلك خلوا انتم من الغيبة ومن غيرها، وفي هذا الشهر الفضيل باب التوبة، أكبر بوابة للتوبة هو شهر رمضان. يقول الإمام زين العابدين: إلهي، شوف رحمة الله، أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته التوبة، فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحا، فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه؟ يوم القيامة شنو عندي عذر إذا أنا ما دخلت هذا الباب؟ فخلونا ندخل جميعا، خلونا ندخل هذا الباب، كلنا عندنا أخطاء، لا أحد يقول أنا أصلي ما عندي غلط، أنا إمام الجماعة لا أقول ما عندي غلط وصول عندي غرور، لا، باب التوبة أتوب إلى الله وأستغفره. ولذلك دائما أستغفر الله وأتوب إليه في الصلاة، بس نقول تارة بلقلقة لسان وتارة بقلب صادق، أني أتوب إلى الله، أن لا أعود إلى هذا الذنب أبدا، ولو وسوس لي الشيطان فيما بعد وعد أعود للتوبة. وهذا الله سبحانه وتعالى يأمرني بالعودة إلى التوبة. لذلك نحن جميعا مطلوب منا أن نعود إلى الله ونتوب ونحضر مجالس الذكر ونرتبط بأهل البيت ونهجر المعاصي، نهجر الذنوب، نهجر الأفعال غير حسنة، حتى نبقى من أحباء الله. وهذا شهر رمضان، شهر التوبة، شهر المغفرة، شهر العتق من النار. الآن احنا عندنا ذنوب، عندنا معاصي، ظاهرنا يعني شنو؟ نحن والعياذ بالله النار تنتظرنا، صح لا مو صح؟ أنا ارتكبت فاحشة، والله اغتبت فلان، اعتديت على فلان بفعل قوم لوط، اعتديت على فلان في عرضها، على فلان ضربت أهلكنا، على فلان سخرت عليه، على فلان سرقت ماله، على على على على على ما شاء الله، صح لا؟ من واحد لواحد يختلف ذنوبه، ما في واحد ما عنده ذنب، بالتالي هذا الذنب يؤدي إلى النار. لازم يطهر الإنسان حتى إذا دخل الجنة، لازم يطهره. إن من شيعتنا، من شيعة يعني منها، من يبقى في النار 300,000 سنة لا يدرى هي من سنين الدنيا أم سنين الآخرة. كلنا ندخل الجنة لكن ما معلوم. ولهذا حنقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، في الآخرة حسنة يعني الجنة، في الدنيا حسنة يعني العلم بالله والعلم بالدين وما شابه، في الآخرة حسنة يعني الجنة، بس ما يكفي، كنا بنروح الجنة كلنا دا أقول لكم ها، لأن أتباع أهل البيت كلهم يدخلون الجنة، لكن بعد وإيش؟ بعد ما يطهروا من الذنوب قد يبقى واحد 300,000 سنة. وإيش معنى 300,000 سنة؟ منو منه نار الدنيا عنده ولاعة يجرب، إذا يقدر نص دقيقة يحط الولاعة ها، مو النار الكبيرة، يحط على أصبعه. يقدر؟ في واحد منه يقدر؟ جربوا شوف أي مقدار زمني تقدر. شلون 300,000 سنة؟ زين احنا ما نريدها 300,000 سنة، ما نريد ولا لحظة في مجال هذا الشهر. هذا الشهر بالتوبة وبالعمل الصالح نعتق من النار. ولذلك يقول الرسول الشقي من خرج رمضان ولم يعتق من النار. هذا شهر العتق من النار، خلاص صفحة الذنوب الماضية كلها تمحى. أنا عندي ذنوب، والذنوب ما شاء الله الشيطان وسوس لنا. الله يقول الشيطان لكم عدو مبين، وسوس لي أغتاب، وسوس لي أفعل فاحشة، وسوس وسوس ما شابه. اللي يصلي في المسجد ولا ما يصلي في المسجد الشيطان وسوس له، ويجر هذا للذنب ويجر ذاك للذنب، كل واحد بطريقة ما. زين شلون احنا نبطل فعل الشيطان؟ نخلي الشيطان يعن ويصيح عمله ده كل إلا بناه من أجل إدخالنا النار ينهار. بالتوبة النصوح، أن يكون عندنا في مجالس الذكر ونتوب إلى الله توبة نصوحة، نغير كل واحد ينصح بعضنا البعض، ولا يوم القيامة صدقة ما تنفع. يقول يا ليت الذي بيني وبينك كبعد المشرق كبعد المشرقين، بعد السماء عن الأرض، بعد الشرق عن الغرب، كبئس القريب. يقول لأن أنت تشجعني على الغيبة وأنا أشجعك، تشجعني على الفحش وأنا أشجعك، ما ينفع. أما إذا لا قررنا أن أنصحك وأنت تنصح، يقول لك تعال يا فلان لا كافي. إحنا كنا بالأمس غافلين، بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. غفلة الآن ذكرنا، فخلنا نرجع إلى الله ونتوب إلى الله حتى نعتق من النار. نعتق من النار يعني ندخل جنة دائرة ما في بقاء في النار، مو 300,000 سنة ولا لحظة واحدة بعد. وهذا هو الفوز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. مو قليل ها، هذا شهر فضيل رحمة ربك. إلا الله يرحمنا ويقول مع البشر يسوي كذي، انت ارتكبت ذنب ما ينسوه، ينسوه الناس. إذا صار ذنب الناس ينسوه، يبقى طمغة جنسون عليك ما ينسى، بس الله لا. يقول أنا هذا الذنب محوته من صحيفة الأعمال ما فيه. يعني هذا رمضان شفت الصحيفة السوداء، صحيفة سوداء كلها أعمال سوداء كلها. بركة رمضان، بركة التوبة النصوح في رمضان، يقول هذه الصحيفة السوداء أعطيتك صحيفة بيضة، بس اتفضل استأنف العمل، ابدأ الآن عمل. بعد خلاص ما عندك ذنوب، ما عندك معاصي، ما يقدر. لا تقول بعد أنا مو من أهل الجنة، لا أنت من أهل الجنة الآن من أهل الجنة، ما عليك من الناس يقولوا. الله يقول أنت الآن من أهل الجنة، أنت تنظر إلى نفسك بصغار بما فعلت في السابق، بس الله ينظر إليك أنك عظيم. الله مو أقول الناس أو إن الله ينظر إليك أنك عظيم، لهذا يعتقك من النار. لذلك كلنا مدعوون إلى أن نتوب إلى الله بترك الغيبة وترك الفاحشة وترك الذنوب حتى تمحى الصحائف السوداء، وما يبقى في صحفنا إلا ما هو أبيض، لكي نعتق من النار وندخل الجنة. جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما خطر على قلب بشر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يعذرون الأخوة إذا طولنا عليهم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.